الشريط الثاني والثلاثون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك هل يستحب الغسل للرجل إذا كان محرما؟ لا يستحب لكن يجوز، وما الدليل على ذلك؟ حينما اختلف مع النسر النخرة. أحسنت، النسر النخرة حديث عبد الله بن حنين حينما اختلف. أي نعم، النسر. تفضل. كيفية الغسل؟ أن يقبل، كيفية الغسل للرأس؟ أن يقبل بيديه ثم يدبر. أحسنت. فإذا أسقط أو سقط من شعره شيء، هل يلزمه فدية؟ لا يلزمه. وإذا كان متعمدا في إسقاط الشعر يلزمه للآية. طيب، ما هو سؤالك؟ أقبل هكذا إلى الأمام، يبدأ من الخلف، وأدبر يبدأ من الأمام إلى الخلف. الوضوء غير، غسل الرأس غير. إذا توضأت لك أن تقبل مع الإدبار، ولك أن تدبر مع الإقبال، كله ثابت. والغسل الذي ورد وهو أن تغسل رأسك في حالة الغسل إذا كنت محرما، أو في حالة الغسل في الجنابة أو النظافة، هذا شيء آخر، فهو أن تقبل السنة ثم ماذا؟ ثم تدبر. عندك يا أحمد رجل ذهب إلى الميقات وأحرم قارنا وقال لبيك اللهم بحج وعمرة أو بعمرة وحج، ولم يسق الهدي، فهل له أن يفسخ حجه أن يجعل عمرة وليس له ذلك؟ له أن يفسخ، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي بالفسخ، وكان قد ساقه وطلحة بن عبيد الله، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. عندك يا رضوان الفسخ واجب أم سنة؟ عندك واجب؟ عندك سنة، وأنت سنة، ما هو دليل وجوبك أنت؟ أمرهم بماذا؟ لكن أمرهم هذا يدل على الوجوب أم قصد به التخفيف؟ أنت تقول بقول الشيخ ناصر. الصواب أنه سنة، لأنه لو كان واجبا لقال، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أحب ذلك، لأنك لو قلت بوجوب الفسخ معناه أن من لم يفسخ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو آثم، وأيضا كذلك معناه أنه لا يجوز للرجل أن يقرن ولا يجوز للرجل أن يفرج، ويجب عليه أن يتمتع وجوبا. لا حتى وإن ما دام يفسخ لماذا أمره بالفسخ؟ وإذا ما ساق الهدي يجب عليه فقط دون وجوب التمتع؟ جميل، لكن هذا الفسخ على ماذا يدل الوجوب؟ أنه ما ساق الهدي؟ لا لا، هذا يربطونها ربطا بالتمتع على أن التمتع واجب، ليست العلة. وما إذا كان أنه ما ساق الهدي فهذا يدل على التخفيف قطعا، لكن إذا كان الربط بالتمتع على أنه واجب فهنا لا يقال قطعا، لكن يقال أن هذا تعلق بذاك. وهذا الذي تشبث به الشيخ ناصر، لو سألنا رضوان عن التمتع واجب لقال بأنه واجب، هكذا انظر. لأن ما دام أوجب الفسخ لزمه ذاك. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أقرن أترك الواجب وأتى بما هو دون ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لسوقه إلى الهدي، لكونه قد سقى الهدي. طيب معنى هذا أن جبريل ما بين له ما هو الأفضل إلا بعد أن سقى الهدي، قد يكون وقد لا يكون، وما قام به الاحتمال بطل به الاستدلال. الصحيح أنه لا يدل على الوجوب، لكن كما ذكر الأخ المصر خلافية، ولا يقال بأنه سنة قطعا، وإنما نقصد أن هذا يتعلق بهذا من ناحية إيش؟ من ناحية الأدلة. نذكرها إن شاء الله، نذكرها ما سبق هو المهم، أما ما بقي هو سهل. أي نعم، ما بقي سهل، لأن ماذا بقي؟ بقي من يوم التروية أم لا؟ يوم التروية اليوم الثامن، فتصلي الفجر، فإذا طلعت الشمس يوم التروية تتجه إلى عرفة وتبقى في عرفة، نعم، تتجه إلى منى وتبيت في منى وتصلي صلوات الخمس من الظهر إلى الفجر يوم الثاني، ثم بعد ذلك تذهب بعد طلوع الشمس أيضا كذلك إلى عرفة، هو اليوم التاسع، إذا كان يوم عرفة تبقى إلى الزوال، صلي هنالك، صلي في نمرة، ترتفع إلى عرفة ثم تنزل إلى نمرة، ثم تبقى في عرفة إلى يوم إلى عند الزوال في يصل يوم التاسع، ثم بعد ذلك تنزل على المزدلفة تصلي فيها المغرب والعشاء تأخيرا، والمزدلفة تصبح الصباح على يوم النحر، هكذا وهو اليوم العاشر، تبدأ بالرمي وبعد الرمي النحر، وبعد النحر يأتي الذبح، وبعد الذبح يأتي الحلق، فإذا فعلت هذا حصل التحلل. ثم ثلاثة أيام، أيام التشريق. نعم، هو هو هو هو واحد، الرمي ثم النحر ثم بعد ذلك الطواف الإفاضة ثم الحلق. نعم، التحلل الأصغر، التحلل الأصغر هو التحلل الذي يكون بعد طواف الإفاضة، على التحلل تفعل كل شيء إلا النساء، تفعل كل يعني تأتي بالأربعة بثلاثة أشياء. أي نعم، الحلق أفضل، لكن لا بد من الحلق إلا في حالة ما إذا كان مثلا أتيت بثلاثة من أربعة مع طواف الإفاضة فلك في هذه الحالة التأخير والتقديم فقط، أما الحلق واجب لا إشكال فيه. طيب ولاتي إن شاء الله نذكر هذه الوقائع بالتفصيل، نذكرها بالتفصيل ومتى يكون الرمي، وإن شاء الله أيضا نذكر الرمي لأن البعض يرمي بعد الزوال والسنة أن ترمي بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس ترمي لا قبل الزوال، أما بعد الزوال لا ترمي إلا بالضرورة خلافا للأحناف كما سيأتي إن شاء الله في ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها. هذا الحديث وهو حديث جابر هو توضيح للحديث السابق: لو استقبلت من عمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فكان الناس قد أهلوا يوم التروية، بمعنى رفعوا أصواتهم بالتلبية ولبوا، وحصل منهم الإحرام على أنه بالقران، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتركوا القران وأن يفسخوا ذلك الحج وأن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة، وذلك قبل يوم التروية، قبل يوم التروية. ثم إذا جاء يوم التروية أحرموا وأهلوا، بمعنى لبوا، ثم أتوا بما بقي من أنواع المناسك. فهذا الحديث توضيح الحديث السابق الذي سبق وأن ذكرناه، لأنهم قالوا: كيف نتحلل، كيف نتحلل وبعد ذلك نقع على نسائنا، فإذا جاء يوم التروية بعد الجماع مباشرة نغتسل ثم بعد ذلك نلبي. فعظم ذلك عليهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمنهم، وقال له: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نعم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فديحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقال: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. نعم. هذا يبين متى قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى أرض مكة. فيقول عبد الله بن عباس: قدم النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة رابعة من ذي الحجة، أي في الرابع من ذي الحجة. قدم من المدينة إلى أين؟ إلى أرض مكة. قال: مهلين بالحج، بمعنى ملبين، وهم على حالة حج، أي أقرنوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم أي بالفسخ أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ ماذا يحل لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، بمعنى افعلوا كل شيء حتى النساء. فأنت إذا أتيت بالعمرة حل لك كل شيء، وإنما تحرم النساء عليك التحلل الثاني الذي هو في يوم النحر، إذا رميت وكذلك نحرت وطفت وحلقت، هذا تفعل كل شيء للنساء. هذا التحلل الثاني بالنسبة لماذا؟ التحلل الأول الذي في العمرة، وهو التحلل الأول بالنسبة لماذا؟ للحج. فأمر من يجعله عمره، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. هذا في أي باب؟ في باب الانتهاء من العمرة، انتبهوا. نعم. قال وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين تفاه؟ فقال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصر العنق انبساط السير والنصر فوق ذلك. هذا الحديث فيه رد على ما يفعله كثير من الناس، إذا نزل من عرفة واتجه إلى مزدلفة، وذلك عند الزوال، فإنه يسرع إما بسيارته، وإذا كان ماشيا أسرع في مشيه، وربما يتضرر في ذلك كثير من الناس. هذا مخالف للسنة، ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسرع، كان إذا دفع بمعنى نزل من عرفة واتجه إلى مزدلفة فإنه كان يمشي مشيا متوسطا، وذلك لأن الكثرة من الناس ربما يتضررون ويتأذون بسبب إسراع هذا الشخص، فما بالكم إذا كانت عنده سيارة، وتحصل الحوادث الكثيرة، فأولها المخالفة للسنة، وثانيها الأذى للخلق. فعروة يسأل خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسامة بن زيد، وكان هو أنس من خدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وممن يجالسونه في أغلب وأكثر أحيانه، فيسأل أسامة ويقول له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، بمعنى حين نزل من عرفة إلى مزدلفة، وذلك في اليوم التاسع عند الزوال. فقال كان يسير العنق، معنى كان يمشي مشيا، نوع من السير متوسط، في نوع من الانبساط، بمعنى يمشي الرجل وهو هادئ البال. فإذا وجد فجوة نص، بمعنى ماذا؟ أسرع قليلا، إذا وجد فجوة ليس أمامه أحد أسرع نوعا ما، ولكن ليس بالجري وليس بالرمل، وإنما يجعله نصا، بمعنى أنه يجعله أسرع عن السابق. هذه هي السنة، لأن الإنسان عندما يمشي من ذلك المكان هو يعرف أنه في المشاعر المقدسة، فعليه أن يمشي وعليه الوقار وعليه السكينة، وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويلبي ولا يقطع التلبية، لا يقطع التلبية. أما إذا كان يجري وهو يلبي أتعب صوته وأتعب جسده. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشرب فحرقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال الآخر لم أشرب فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حديث عبد الله بن عمر يذكر لنا ما حصل يوم النحر، ويذكر لنا الأعمال التي ينبغي للشخص أن يفعلها في ذلك اليوم. ما هي هذه الأعمال؟ أربعة أعمال، وقد أجمع العلماء على أنها ترتب ترتيبا، أجمعوا على مشروعية الترتيب، مجموعة في كلمتين، فاكتبوا الكلمتين حتى تحفظوا الترتيب. هاتان الكلمتان هما رن حط، رن الراء بمعنى الرمي، رن والنون بمعنى النحر، حط الحاء بمعنى الحلق ويقوم مقامه التقصير، والطاء بمعنى الطواف وطواف الإفاضة. هذه الأعمال متى تفعلها؟ ها؟ في أول يوم، أول ما تبدأ تبدأ بالرمي، ترمي العقبة، ترمي الجمرة الكبرى وتجعل الكعبة، تجعل الكعبة على يسارك وتقول الله أكبر، ثم ترمي بسبع حصيات. هذا تفعله في اليوم العاشر، واضح؟ في اليوم العاشر، وذلك بعد أن تبيت في المزدلفة، بعد أن تبيت في المزدلفة. فإذا جاء اليوم العاشر وهو صبيحة اليوم العاشر تبدأ بالرمي، فكأنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ أول اليوم. عند الرمي لا تستعد بالله، لكن قل الله أكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، تكبر مع كل حصى، وعليك ألا ترمي الحصيات كاملة كما يفعل البعض المتعجلين، لا، عليك أن ترميها واحدة واحدة. فإذا انتهيت من سبع الحصيات ماذا تفعل بعد ذلك؟ تنحر. فإذا نحرت ماذا تنحر؟ تنحر هديك. هذا إذا كنت ماذا؟ إذا كنت مقرنا أو كنت متمتعا، أما إذا كنت مفردا ليس عليك نحر. ثم بعد ذلك تقوم بالحلق، وإن شئت قصرت، وإن شئت قصرت، ثم تطوف طواف الإفاضة. فإذا فعلت هذه الأربعة تحلل، لكن لو فعلت ثلاثة مع طواف الإفاضة جاز لك أن تتحلل ثم تأتي بما بقي. فإذا فعلت واحدا مع طواف الإفاضة، فعلت اثنين من أربعة، مسألة خلافية، فبعضهم يقول جاز التحلل وبعضهم يقول لا. والذي تطمئن إليه النفس أن يفضل أن تفعل أن تفعل ثلاثة من أربعة، في ذلك طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا بد منه، بمعنى لا تتحلل إلا بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة لأيام منى، وذلك في يوم، في يوم الحج الأكبر، ويسمى بيوم النحر لأن الناس ينحرون. الحل في حله ينحر والمحرم ينحر، فيكون النحر في جميع الأرض، فسمي بيوم النحر لأن النحر أشهر من الحلق وأشهر من الطواف وأشهر من الرمي، لأنه ينحر الحاج وغير الحاج، فالحاج ينحر هديه وغير الحاج ينحر أضحيته. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن يتفرغ للناس من أجل الرد على استفساراتهم إذا كانوا في الحج، ولا يعني هذا أنه يتفرغ ولا يأتي بما بقي عليه من المنازل، لا، على أن يأتي المنازل، لكن عليه أن يتفرغ للفتية وأن لا يرد أحدا. من جاء سأله عليه أن يجيبه بما عنده من العلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر عبد الله ابن عمر قال وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، وقف مقام المفتي، فقال رجل لم أشعر، بمعنى لم أتذكر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال ذبح ولا حرج، وقال آخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. وهذا يدل على جواز التقديم والتأخير وأن الأفضل الترتيب. الأفضل الترتيب. واختلف بعض أهل العلم مع بعضهم هل لو تعمد الرجل عدم الترتيب هل يكون آثما أم لا؟ فالجماهير يقولون لا يكون آثما لأنه قال فعل ولا حرج. وقال بعضهم بل يكون آثما. والصحيح عدم الإثمية كما هو ظاهر الأدلة. الجمرة الكبرى. نعم لا شك. أي تحلل؟ تحلل الحج. تحلل الحج تقصد؟ إيه نعم. هذا سيأتي. هذا سيأتي إن شاء الله. هذا سيأتي ونذكر أن على المفرد ليس عليه هدي وله سعي واحد وطواف واحد. إذا غربت يجب عليه القضاء. يجب عليه أن يأتي بطواف الإفاضة ولا يتحلل حتى لو استمر اليوم الثاني. لا يتحلل لا بد من طواف الإفاضة. ما هو؟ إذا ما طاف طواف الإفاضة لا يتحلل يبقى على ما هو عليه. بقي شيء؟ تفضل. قال عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حظيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا كيفية الرمي بالجمرة الكبرى. أن تجعل الكعبة على يسارك وترمي ومع كل واحدة تقول الله أكبر الله أكبر. فإذا جعلتها عن يسارك تكون منها عن ماذا؟ عن يمينك. ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة قصدا من ذلك أنه هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. هذا الحديث فيه دلالة على أن من حلق أفضل عمن قصر سواء كان هذا في الحج أو في غير الحج. لكن هذا الحديث على المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الحج وذلك لكثرة الناس الذين يقومون بالحلق والتقصير فيبين لهم الأفضلية. وهذا فيه منافع عديدة. فيه منافع مختلفة. فيه منافع كثيرة. من هذه المنافع أن الرجل إذا حلق وزال منه الشعر فإنها تزول منه الأوساخ. و إن كان الرجل فيه شيء من القمل فإنه يزول بهذا الحلق. أيضا كذلك أن الرجل لا يتفرق لتنظيف شعره دائما وهو في الحج خشية أن يسقط منه شيء فربما يحصل الانشغال عن تنظيف الشعر فيأتي الحلق فيفضل بحيث أنه يزيل ما انغرز في أصول هذا الشعر. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا إلا وفيه المنفعة وفيه البركة، فنتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام فنقدم الحلق على التقصير، فلا يفعل الرجل التقصير إلا وقد رأى أن هناك ما يمنعه من الحلق. ولا يعني هذا أننا نقول بالوجوب، ولكن نقول بالأفضلية، نقول بالأفضلية إلا إذا كان الرجل مثلا عنده شيء في رأسه أو ينبني على الحلق شيء من الأذى أو إلى آخره، فهنا يقال له يقصر سواء كان الرجل في الحل أو كان في الحرام. نعم لا شك. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام في الحل أنه يحلق. هل هذا تشبه بماذا؟ لا ليس بعمل الخوارج. يحلق دائما، ما هو أنت يحلق على أي أساس؟ ما هي النية؟ إزالة الشعر؟ لا لا تكون متشبها، لا يكون الرجل متشبها، لكن الرجل يكون متشبها إذا كان قصد النية أن يفعل كما يفعل الآخرون. أما إذا كان أزاله من أجل النظافة، من أجل أن يبقى حالقا دائما، لا بأس ذلك، لا حرج. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاض الصغير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. هذا عائشة تقول عن صفية. فقال أحادثتنا هي؟ قال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال خذوا في لفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقاء أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال تنزلي. هذا الحديث يدل على أنه لا مانع للرجل كما قلنا بعد طواف الإفاضة، على أنه قد انتهى من الواجبات والأركان أن يأتي أهله، وهذا يعني إذا أتى بها كاملة على القول الصحيح. ولو تركه حتى ينتهي من أعمال الحج كليا وتفرغ فذلك هو الذي يمكن أن يفعله الشخص، وهذا له من باب السعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى أو طلب هذا من صفية وهو الجماع من باب أن يبين للناس أن من أراد ذلك فله ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأفضنا يوم النحر، بمعنى طفنا بالبيت. فحاضت صفية فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. فقال أحابستنا هي؟ هنا حابستنا هي قد يعود إلى واحد من أمرين، بمعنى أهي مؤخرة لنا بسبب الحيض الذي منعها من طواف الإفاضة، والأمر الثاني حابستنا هي أي عن أن نقع عليها في جماع هذا وهذا. فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، فرفعوا هذا الاحتمال وقالوا أن إنها قد أفاضت، لأنهم فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما طافت. فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا، بمعنى انفروا. نعم. وفي لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام عقراء بمعنى غضباء، حلقاء، ولعله قصد هنا عندها وجع. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. فانفري بمعنى طالما وقد انتهى الشخص، فله بعد ذلك انتهى الشخص من طواف الإفاضة فله أن ينفض، بمعنى له أن يعمل ما شاء كغيره من أهل الحل. ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق من الأحكام الأخرى والتي سيذكرها المؤلف عليه رحمة الله في شروح الأحاديث أو في ذكر الأحاديث الأخرى. تفضل. أي نعم. قبل قبل. نعم. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحاجة. وهذا في طواف الوداع. آخر ما يفعله أول ما يفعله الحاج أو المعتمر ما هو؟ البيت، وهو الطواف. وآخر ما يفعله الشخص الطواف، وهو طواف الوداع. لكن هنا إلا أنه خف عن المرأة الحائض، بمعنى فانتبهوا لهذا جيدا، المرأة الحائض لو ما طافت طواف الإفاضة لا يجوز لها أن تتحلل ولا يجوز لها أن تسافر حتى تطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة جاز لها السفر حتى وإن لم تطف طواف الوداع. وهنا المقصود بالتخفيف فيما يتعلق بطواف الوداع، أما طواف الإفاضة فهذا راجع للرواية السابقة، حابستنا هي، بمعنى أنها ستؤخرنا لأنه لا بد لها أن تأتي بطواف الإفاضة. فلما قولها قد طافت قال النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوا انفروا انفري. وعلى ذلك هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس إنما هو في طواف الوداع، وهو في حالة ما يودع الشخص الأرض وهي أرض الحرم. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة. عندك حديث من حديث من؟ نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عمر استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا يدل على وجوب المبيت بمنى. والعباس لما كان رب السقاية أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى مكة، فهنا الإذن لحاجة، وذلك للمسؤولية، ويرحمك الله، للمسؤولية التي عليه. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب المبيت بمنى، وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة وقال بأنه سنة، وذلك لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا يدل على الوجوب. نقول قد دلت القرائن على الوجوب، فقوله عليه الصلاة والسلام انفروا وأبره للصحابة بالمبيت بمنى بغير ما دليل، هذا يدل على وجوب ذلك، يدل على وجوب المبيت بمنى، وهو أن يبيت الرجل إذا جاء الرجل يوم النحر، وكذلك أيضا إذا جاء الرجل وتحرك يوم التروية، فعليه في هذه الحالة أن يبيت بمنى وأن يصلي فيها الصلاة الخمس كما سبق. وعلى ذلك الصحيح هو القول بالوجوب خلافا لأبي حنيفة عليه رحمة الله. وفي هذا الدليل على أنه لا مانع للرجل أن يستأذن الولي أو يستأذن الأمير لحاجته في أن لا يسكن في منى إن كان هناك حاجة مهمة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.